فروع، ثم تضع على كل منها عنصرا مهما من عناصر فن الاستماع مثل لغة الجسد أو الاستماع الإيجابي للآخرين، ثم تخرج من هذه الفروع الأولية فروعا ثانوية تدل على نمو كل فكرة، وتتجلى أهمية خرائط العقل في استخدامها للكلمات والصور لخلق نوع من تداعي الأفكار والخواطر والمعاني في ذهنك. وليس هذا فحسب، فإنها تعمل بشكل أفضل إذا كانت أكثر ابتكارا وتنوعا في الألوان، حيث يقوم ذهنك المتعدد القدرات والمواهب باستخدام الكلمات والألوان والأشكال والصور جميعها في وقت واحد. لذا فإنك عندئذ ستتعاون مع عقلك المتوهج بالذكاء بدلا من العمل ضده. وعندما تربط بين الكلمات الرئيسية المرتبطة ببعضها البعض تتولد الأفكار الرئيسية والأشكال الرئيسية، حيث يستمر فهمك لما تستمع إليه ويزداد. ولا تقلق إذا كان هناك قليل من التشويش على خرائط عقلك في عملية الاستماع للآخرين، فهذا أمر وارد، ومن الممكن أن تعتبر هذا الأمر مجرد خطوط عريضة للشكل وترتب ملاحظاتك بعد انتهاء الحديث أو العرض. استمع بعقل متفتح. يمكن بسهولة شديدة أن تذهل بالكلمات التي تثير المشاعر السلبية، فعليك أن تعي في هذا الشأن على الرغم من كل شيء أنها مجرد كلمات، وحاول النظر إليها بمزيد من الموضوعية. وعندما تنمي مهاراتك في الاستماع للآخرين ستتمكن من تكوين أشكال أكثر إتقانا ودقة للخرائط العقلية للتفكير الداخلي عند الآخرين، حيث سيمكنك هذا من الارتباط بها وفهمها بصورة أكثر دقة عما إذا وقعت في اضطرابات نفسية. استخدم سرعة عقلك. يستطيع عقلك أن يفكر ما بين 4 إلى 10 مرات أسرع من الكلام، وهذا يعني أنه عندما تستمع للآخرين فإنك تفقد وقتك وتستخدم احتياطي وقتك الذهني. ففكر في الأشياء وتجاوب معها بسرعة وإيجابية، واهتم بلغة جسد الآخر، واصغ إلى المعاني الضمنية، وقم بتنظيم وتلخيص وتحليل خريطة عقلك، وكون ملاحظتك عنها، فإن هذا سيجعلك مستمعا فعالا، وهو النوع الذي يحب الناس مشاركته الحديث. احكم على المضمون وليس على اللفظ. طالما أنك لست حكما في مباراة كلامية فركز على مضمون ما يقال، ولا تحاول انتقاد أو إصدار الأحكام السلبية على الأسلوب أو الألفاظ التي تعوزها الكفاءة كما يفعل الكثيرون الذين لا يتمتعون بالذكاء الاجتماعي طبقا للشكل والمظهر الذي قد يظهر به المتحدث، حيث ستظهر سلبيتك في لغة جسدك والتي ستصبح جزءا من المتحدث ويكتسبها المحيطون بك، وهذه ليست الطريقة المناسبة لتكوين صداقات وإقامة علاقات. فتذكر، عليك أن تركز على المضمون. استمع للأفكار العظيمة. يفضل الكثيرون الاستماع إلى الحقائق الثابتة فقط، وينتهي بهم الأمر إلى عدم القدرة على فهم النقاط الرئيسية، ويركزون فقط على سفاسف الأمور. وحيث إن ذهنك يعمل بطريقة أكثر ترابطا عندما يجيد فهم الموضوع فهما كاملا، لذا فإنه ينبغي أن تستمع إلى الموضوعات ذات الأفكار العظيمة القائمة على الفروع الرئيسية لخريطة عقلك. وعند القيام بذلك فإنك ستشعر بمزيد من الثقة وتتخلص من التوتر، كما ستزداد كثيرا درجة استعدادك لوضع الحقائق في موضعها المناسب، ومن ثم تزداد سهولة فهم المحادثة إلى حد كبير. محفزات العقل الاجتماعية. إن جميع مهارات الاستماع لدي تتحسن. إنني أستمع للآخرين بعقل متفتح. أهتم بكل الموضوعات بشكل متزايد. وسيوضح لك الفصل التالي كيفية تطبيق كل ما تعلمته آنفا عن لغة الجسد والاستماع للآخرين لإقامة علاقات معهم. الفصل الرابع: إقامة العلاقات مع الآخرين. ما عليك سوى إقامة العلاقات؟ آي إم فوريستر. نعرف جميعا الأوقات والمتاعب التي نمر بها عند التأهب لأول لقاء مع شخص نكن له الحب، كعدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن الملابس التي سنرتديها. هل ينبغي أن تكون أنيقة أم غير متكلفة أم لافتة للنظر؟ والمعضلة التي تجعلك تتساءل: هل ينبغي أن أصل في الوقت المحدد أو بعده بعشر دقائق؟ وما ينبغي أن أحدثه أو أحدثها فيه؟ وهكذا. ومع ذلك فإنه في الواقع ينبغي أن يحظى أي لقاء يتم لأول مرة مع أي شخص بنفس الأهمية، حتى تلك اللقاءات التي تأتي بالصدفة دون تخطيط مسبق. وسنقدم لك في هذا الفصل بعض الأفكار حول كيفية النجاح في التأثير في من تقابلهم تأثيرا دائما وإيجابيا، مما سيسهم في تحويلهم من مجرد معارف إلى أصدقاء حقيقيين، وهو ما سيفيد جميع الأطراف. وكلما زادت لقاءاتك ومعاملاتك ازداد تطور ونمو ذكائك الاجتماعي، وكلما زاد اتساع دائرة أصدقائك ومعارفك زاد حب الآخرين لك، وزادت متعتك في الحياة، وتمتعت بصحة أفضل، ولك أن تصدق هذا أو لا تصدقه. دراسة حالة: قلوب وحيدة. أوضحت دراسة سويدية أن الوحدة والاقتصار على شبكة محدودة من الأصدقاء يؤديان إلى الوفاة المبكرة، فكيف ذلك؟ يحدث ذلك من خلال تغيير الطريقة التي يتجاوب بها عقلك مع ضغوط الحياة اليومية. وتفيد الدراسة أن العزلة الاجتماعية ضارة بالصحة، وتوضح السبب وراء ارتفاع نسبة تعرض الأشخاص المنعزلين اجتماعيا لأمراض القلب والأمراض الأخرى. فقد قامت الدكتورة مريم هوريستن وزملاؤها بمعهد كارولينسكا بستوكهولم بقياس معدل ضربات القلب ل300 امرأة يتمتعن بكامل صحتهن البدنية، وذلك لمدة 24 ساعة، كما تم إجراء مسح شامل على مجموعة من أصدقائهم ومدى شعورهن بالغضب والاكتئاب. وكانت هوريستن وفريقها يهتمون بتغير معدل ضربات القلب، أي قياس مدى تغير معدل ضربات قلب المرء على مدار اليوم العادي. هذا ومن المعروف أن الإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة وقدر له أن يحيا حياة مديدة وسعيدة يزداد معدل تغير ضربات القلب لديه خلال فترة 24 ساعة، كما أن معدل ضربات القلب الذي لا يتنوع كثيرا يرتبط بالوفاة المبكرة نتيجة لأمراض القلب. وقد أثبتت الدراسة أن النساء اللاتي كن يعشن حياة الوحدة ولا يجدن من يساعدهن على التغلب على الأنشطة المسببة للتوتر مثل إدارة الشؤون المنزلية كن أكثر تعرضا لقلة التنوع في معدل ضربات القلب. وواضح تماما أن الحياة الاجتماعية النشطة ستشتمل بالضرورة على مجموعة واسعة من تغير معدل ضربات القلب، فالضحك والإثارة والعاطفة والغضب والإحباط والاسترخاء وباقي السلسلة الكبيرة من الانفعالات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية كلها أمور تمنح القلب تدريبا رائعا، وهي ميزة لا تتوافر عند من يعيشون في عزلة اجتماعية. فقد استنتجت هوريستن أنه كلما زاد الدعم الاجتماعي للمرء زاد معدل تغير معدل ضربات القلب لديه، ولذلك فإن العيش في عزلة يشكل خطرا كبيرا على صحة المرء وطول عمره. وللانطباعات الأولى أهميتها. يستدعي ذهنك وكذلك ذهن كل شخص يستدعي بصورة طبيعية جميع الأشياء التي يراها أو يتعلمها لأول مرة، يستدعيها بطريقة أفضل جدا عما يراه أو يتعلمه بعد ذلك. ولذا فإنه طبقا للمبدأ الذهني الذي ينص على أن الانطباعات الأولى تدوم، فإنك قد تتذكر المرة الأولى التي قابلت فيها شخصا كنت تعتبره أهم شخص بالنسبة لك في تلك اللحظة، كما أنك قد تتذكر أول مرة ذهبت فيها إلى مدينة أو بلد أجنبي كبير، كما أنك في الغالب تتذكر أول حب في حياتك. كما يتنبأ هذا المبدأ الذهني أيضا بأنه عندما تذهب إلى أي مناسبة اجتماعية، فإنك قد تعي وربما تتذكر انطباعاتك الأولى عن موقع المناسبة والحضور والأجواء المصاحبة لهذه المناسبة. شأنك في ذلك بالطبع شأن الجميع. ويعتبر المرء ذكيا اجتماعيا عندما يصمد في اللقاءات الأولى، ودائما ما يذكره الآخرون بدفء مشاعره وإيجابيته واهتمامه بالآخرين. وإليك بعض الأفكار المفيدة التي تساعدك على ترك الانطباع الأول طيبا عند الآخرين. تأكد من إيجابية لغة جسدك، فقف رابط الجأش واثقا ويقظا وصافح الآخرين بحرارة، وعندما تقول لهم كلمة ترحيب انظر في عيونهم وأظهر لهم البشاشة. احرص في أثناء التحدث على التواصل بعينيك بشكل مناسب، فذلك يشير إلى اهتمامك بهم ويجعلهم يعتقدون تلقائيا أنك مهم بالنسبة لهم. تصرف بثقة وإيجابية حتى وإن لم تكن تستشعرهما، فعند تصرفك كما لو كنت هادئا وواثقا فإنك تجعل الطرف الآخر أكثر هدوءا، ومن ثم تزداد ثقتك في نفسك. ارتدي ما يعجب الآخرين. من البديهي أن تظهر بمظهر لائق عند إجراء مقابلة عمل، ولكنك قد تضطر أحيانا إلى طرح بعض الأسئلة لتظهر في المظهر المناسب. وللانطباعات الأخيرة أيضا أهميتها. يوجد بجانب المبدأ الذهني القائل بأن الانطباعات الأولى تدوم مبدأ ذهني آخر يقول الانطباعات الأخيرة تدوم أيضا، ويشير هذا إلى سهولة تذكر الأشياء الأخيرة عندما تتساوى الأشياء مع بعضها. فافحص مستودع ذاكرتك وانظر إذا كان ذلك المبدأ ينطبق على ما سأعرضه عليك. قد تتذكر آخر شخص تعرفت عليه للمرة الأولى، آخر مرة قابلت فيها أحب إنسان إلى قلبك، آخر مناسبة اجتماعية حضرتها. كما يتنبأ المبدأ الذهني أيضا بأنك لن تتذكر الشخص أو الحدث فقط، بل ستتذكر أيضا المكان الذي كنت فيه، والملابس التي كنت ترتديها، وحالة الطقس، والشخص الذي كان بصحبتك، والموضوع الذي كنت تتحدث فيه، والشعور الذي كنت تشعر به إلى آخره. والأكثر من ذلك أنه إذا طلب منك أن تصف الحدث 17 أو الحدث 35 أو الحادثين اللذين وقعا قبل ذلك الحدث بنفس التفاصيل، فستكون لديك نفس الفكرة. وطبقا للمبدأ القائل بأن الانطباعات الأخيرة تدوم أيضا، فإنك سوف تتذكر التالي أيضا: حبك الأخير، آخر إجازة جميلة قضيتها. فعندما تفارق أحد الأصدقاء أو المعارف بطريقة يغلب عليها طابع الابتهاج، وأنت ترسم على شفتيك ابتسامة أو ضحكة وتوجه له الامتنان الحار وتتمنى له السعادة، فسوف تفارقه وقد تركت بداخله انطباعا جيدا عنك وعن لقائك معه، بالإضافة إلى أنك ستمنحه القوة البدنية وتزيد من احتمال دوام صحته وعافيته. فإن اللقاءات وحالات الفراق الاجتماعية التي تتسم بالبهجة تغمر جهازك المناعي بفيض من هرمونات السعادة التي تزيد من قدرة جسدك على مقاومة الأمراض، وينجح هذا الأمر معك بنفس القدر الذي يتحقق مع الطرف الآخر. وهكذا فإن سلوكك الذي يتسم بالذكاء الاجتماعي وعدم الأنانية لا يفيد أصدقائك وزملائك فقط، بل يفيدك أنت أيضا. فإذا تركت انطباعات طيبة عند الآخرين فإنك أيضا سيكون لديك تلك الانطباعات الطيبة، ومن ثم تتغذى ذاكرتك بذكريات رائعة ومبهجة، بالإضافة إلى تحفيز مقاومتك للأمراض المختلفة. ولكن تذكر، فالعكس صحيح أيضا، فإذا فارقت أصدقائك وأحبابك وزملائك في حالة بغيضة وغير سعيدة، فإنك بذلك تساعد في أن تغمر تلك الحالة أجسادهم بفيض من السموم التي تجعلهم غير متوازنين بدنيا، وتضعف جهازهم المناعي وتفسد ذاكرتهم، وتفعل نفس الشيء بنفسك، والخيارات في هذا الشأن متروكة لك. كيف تقول لا وتحافظ على الأصدقاء؟ إذا وضعت نصب عينيك المبدأ الذي يقول إن الانطباعات الأخيرة تدوم أيضا، فكيف يمكنك عندئذ أن تقول لا للآخرين وتترك في الوقت ذاته انطباعات إيجابية عن اللقاء؟ والبراعة هنا تكمن في عدم تلبية طلبات الآخرين بلباقة وبأسلوب مهذب، ولكن مع قدر كاف من التأكد من أن المرء يدرك أن المقصود من كلمة لا هو الرفض، وليس المقصود منه هو أنه إذا استمر في إلحاحه عليك فسوف تتحول عن رأيه، سواء كان هذا النقد لطلب العمل حتى وقت متأخر من الليل، أم للخروج لمقابلة شخص ما، أم للقيام بجولة إضافية في سباق المدرسة. واحرص على توضيح سبب عدم قدرتك على الموافقة، كأن تقول إنك مشغول، أو إنك قد قمت بعمل ترتيبات أخرى، أو أن تقول بكل بساطة إنك لا تريد أن تفعل ذلك. إذا استطعت فإنه حقك، وقدم البديل إن أمكن، فقد لا ترغب في خوض سباق المدرسة غدا، ولكنك تعرض القيام بذلك الأسبوع القادم. فالحلول الوسط هي المفتاح السحري في يد المفاوضين الناجحين، فاستخدم ذكائك الاجتماعي ووضح أنك تتفهم السبب وراء طلب صديقك أو زميلك، وأنك تشعر بالأسف لعدم قدرتك على تلبية طلبه. فالرفض الذي يتسم بقدر من التعاطف والذي يظهر الاهتمام بالآخر، غالبا ما يذكره الطرف الآخر بالرفق أكثر من تذكره بالغلظة التي تترك لديه انطباعا بعدم مراعاة شعوره. فن التحاور: إن الهدف وراء أي حوار هو إقامة علاقة مع من نتحاور معه، وتبادل الأفكار والمعلومات معه، والأهم من كل هذا إشعاره بأننا نهتم به ونكن له كل الحب والتقدير. وبفضل توسع مداركك حول الذكاء الاجتماعي، فإنك الآن تعرف أنه إذا استطعت أن تجعل شخصا ما يشعر بأنه مهم، فسيصبح أكثر ودا تجاهك وأكثر نفعا لك. وتتشكل الحوارات في جميع الأشكال والأحجام، بدءا من الحوارات غير المتكلفة مع الأصدقاء والأحاديث الاجتماعية السريعة في الحفلات، وانتهاء بالأحاديث المتعلقة بالعمل مع رئيسك. ويستطيع بعض الأشخاص الدخول في حوارات رسمية عن العمل دون أي مشكلة، ولكن يجف حلقهم عند الدخول في حوارات سريعة مع أشخاص غرباء عنهم. وبينما نجد البعض يسعد تماما عند التحدث مع فرد على انفراد، نجدهم يفزعون لمجرد فكرة التحدث لمجموعة من الأشخاص. وهناك بعض الأفكار والمعلومات المذكورة لاحقا لمساعدتك في عقد حوارات تتسم بالذكاء الاجتماعي، والفائدة والنفع لكل الأطراف. وسوف أفحص الطريقة التي تستطيع بها تقديم نفسك إلى أحد المعارف الجدد في أفضل صورة ممكنة، وكذلك كيفية إقامة شبكة عمل والتغلب على الخوف من قول الشيء غير المناسب في الوقت غير المناسب. حديث سريع عائد كبير: يرى معظم الناس أن الأحاديث السريعة في الاجتماعات العامة أمرا مدمرا للأعصاب، حيث يشعر المرء بالقلق حيال عدم وجود شيء ذي قيمة ليقوله، ومن ثم يعتقد الطرف الآخر بأنه شخص تافه وممل، وأن الحوار سيتوقف عند الصمت الذي تعوزه الكياسة. وستضمن لك التلميحات التالية عدم اضطرابك مطلقا للبحث عن شيء تقوله في أي حفل. خطط بشكل مسبق واحرص على الاطلاع على المعلومات. حاول قراءة الصفحات الفنية في الجرائد الأسبوعية أو قراءة التقارير الرياضية، فإنها تمنحك مصدرا غنيا بالموضوعات الجديدة، حتى إذا تحول مجرى الحديث إلى آخر بطولة من بطولات الجراند سلام للتنس أو الفيلم أو العرض السينمائي الحالي الذي يجب مشاهدته، فستضمن القدرة على التجاوب بحماس وبطريقة توحي بأنك على علم بتلك الأحداث. وعلى نفس الوتيرة، إذا كنت تعرف أن شخصا معينا سيتواجد في الحدث، فحاول معرفة اهتماماته أو اهتماماتها عن طريق الأصدقاء المشتركين بينكما حتى يمكنك القراءة عن تلك الاهتمامات مسبقا. احتفظ ببعض النوادر. تعد القصص والنوادر التي يغلب عليها طابع الفكاهة إحدى الطرق الفعالة للحفاظ على استمرارية الحوار، وتمثل الإجازات والرحلات مصادر غنية بتلك القصص والنوادر، وكلما كانت غير مألوفة وبارزة ومرحة ازدادت طرافتها. ولا تبرز روح الفكاهة فقط، فعقولنا مبرمجة على تقبل الفكاهة وتذكرها لوقت طويل، كما توضح دراسة الحالة التالية: دراسة حالة، رؤية الجانب المضحك من الأشياء. في بحث أجراه الدكتور دونالد ستوس بمعهد روتمان للبحوث في تورنتو، تم فحص جزء في أعلى المخ. هذا الجزء يساوي في حجمه حجم كرة البلياردو، وهو يعرف بالقشرة الوسطى الواقعة في مقدمة الجبهة. وقد أثبت ستوس وزملاؤه أن هذا الجزء من المخ يشترك بشكل أساسي في فهم المزحة وكشف الخداع وفهم العمليات الذهنية عند الآخرين، ومن ثم نتمكن من الشعور بالتوحد العاطفي والانسجام، كما يساعدنا أيضا على فهم روح الفكاهة، مما يمكننا من التمييز بين السخرية والتهكم والخداع. وتظهر الدراسة أن وظيفة المخ هي مساعدتنا على التعامل مع إخوتنا في الإنسانية على المستويين البسيط والمركب. الحفاظ على استمرارية الحوار. يمكن تشبيه الحوار بسباق تتابع يتكون من متسابقين، الأول منهما يلتقط طرف الحديث ويستمر فيه ما استطاع ذلك، ثم يلقي بطرف الحوار إلى المتسابق الثاني الذي يستمر في الحوار ما أمكنه ذلك قبل تسليم الراية للآخر. وإذا ساهم المتسابقان في الحوار بقدر متساو، فسيتمكنان من الاستمرار لمدة طويلة، لأنهما سيحصلان على قدر كاف من الراحة بين مراحل السباق. ومع ذلك، فإذا استمر أحد المتحاورين في الحديث عن موضوع معين لفترة وجيزة قبل أن يلقي للآخر بطرف الحوار، فسيصاب الآخر بالتعب والإرهاق وسيتوقف عن السباق. ويكمن السر وراء استمرارية الحديث في طرح أسئلة مفتوحة، وهي تلك الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة أطول من نعم أو لا لكي تكون الإجابة مفصلة ومتنوعة. فمثلا، إذا تم توجيه السؤال لك عن المكان الذي قضيت فيه الإجازة، فقد تجيب مثلا أنك ذهبت إلى مالطا لمدة أسبوعين، إلا أنه يمكنك بدلا من ذلك أن تجيب قائلا: لقد قضيت أسبوعين في مالطا، واستأجرت سيارة للتجول بها في أنحاء الجزيرة ومشاهدة المدن القديمة والقواعد التي انطلقت منها الحملات العسكرية، ثم قضيت الأسبوع الثاني مسترخيا في إحدى قرى الصيد الصغيرة الجميلة، مستمتعا بحمامات الشمس والأجواء الجميلة. ويمكنك عندئذ أن تسأل شريكك في الحوار إذا كان قد ذهب أيضا إلى مالطا. وإذا كان الطرف الآخر يتمتع بالذكاء الاجتماعي مثلك، فقد تكون إجابته بأنه أيضا ذهب إلى مالطا واستمتع بالشواطئ والمواني والطقس الجميل وفنون العمارة المالطية. أو قد تكون الإجابة بلا، فلم يذهب إلى مالطا ولكنه ذهب إلى جزيرة كريت أو قبرص أو إيطاليا أو اليونان إلى آخره. وبهذه الطريقة تتجاذبان أطراف الحديث. استمع للآخرين. يخشى معظم الأشخاص بشدة من أن يعتبرهم الآخرون أشخاصا يبعثون على الملل في الحفلات والتجمعات العامة، وهم يعتقدون اعتقادا خاطئا أنهم لا يتمتعون بحياة مثيرة أو آراء شائقة للتحدث عنها. وإذا كان هذا يقلقك فلا تدعه يسيطر عليك، فارجع إلى الفصل السابق وقم بصقل مهارات الاستماع لديك، فيمكن لأحدكما فقط أن يتحدث لبعض الوقت، وكلما كنت مستمعا متعاطفا وذكيا استمر حديث الآخرين معك، وتذكر نسبة الأذنين والفم الواحد. حوارات مناسبة. يتسم الأشخاص الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء الاجتماعي بقدرتهم واستعدادهم للتكيف بسهولة مع جميع أنواع الناس في مختلف المواقف، ولا يهم إذا كان الحوار يجري لبعض الوقت مع شخص خلف ماكينة الحساب في أحد المتاجر، أو نقاش أعطال سيارتك مع فن السيارات، أو لتقييم حالة معينة مع رئيسك في العمل، فإن مبادئ الحوارات التي تتسم بالذكاء الاجتماعي لا تختلف. أظهر احترامك للطرف الآخر دائما، ولا تستخف بالآخرين أبدا عند التحدث إليهم، وتحدث إلى الآخرين بالطريقة التي تحب أن يتحدثوا بها إليك. تيقظ لما تريد أن تحققه من وراء الحوار. هل هو مجرد حديث ودي لمعرفة الوقائع المثيرة وأخبار الآخرين، أم للتأكيد على أن سيارتك سيتم إصلاحها، أم نقاش صادق لأهداف العمل وأهدافك وأدائك في المستقبل؟ استخدم اللغة المناسبة في الموقف المناسب. فمثلا ينبغي أن يكون حديثك مع البقال وديا وغير متكلف، ويجب أن يعرف فن السيارات أدق التفاصيل عما يعمل وما لا يعمل في السيارة، أي عليك أن توضح له أنها تنحرف في جهة معينة في الطريق، فربما يكون السبب هو انحراف العجلات عن الطريق، وسيقدر رئيسك في العمل المحادثة المهنية والعملية عن عملك خير تقدير، هذا بجانب وجود الدليل المؤيد لأدائك في مقابل الأهداف التي حددتها أيا كانت طبيعتها. التعارف. يعتبر الحديث الجماعي أو حوارات التعارف هما أفضل أشكال الحوارات مع عدد كبير من الناس في آن واحد، هذا وإن كان الناس لا يشاركون عادة في التجاوب في أثناء الفترة التي تتحدث فيها، إلا أنك بالتأكيد تتلقى منهم الملاحظات والتشجيع من خلال لغة جسدهم ورد فعلهم العام لما تقوله بالضحك أو الهمهمة أو بالموافقة أو الاختلاف إلى آخره. هل تتذكر مبدئي الذهن اللذين ينصان على أن الانطباعات الأولى تدوم، وكذلك الانطباعات الأخيرة تدوم أيضا؟ يمكنك استخدام هذين المبدئين للتأكد أنه ما من شيء تتمنى أن تتذكره المجموعة من حديثك فإنهم في الغالب سوف يتذكرونه، حيث يتذكر المخ البشري البدايات والنهايات أكثر من تذكره لما يحدث بينهما. وتأكد من وضع أهم آرائك في بداية ونهاية حديثك، هذا بالطبع ينطبق على جميع أنواع الحوارات. حاول إبراز آرائك المهمة ولا سيما الجديرة بأن تذكر. استخدم المثيرات أو ضرب الأمثلة لتعزيز الرأي. وسوف يساعدك التخطيط المسبق لكلامك باستخدام خرائط العقل على تهدئة أعصابك، كما سيمكنك من الاسترخاء وجعل حديثك متسما بالتألق والظرف والذكاء الاجتماعي. تقديم نفسك للآخرين. سيأتي يوم يتحتم عليك فيه أن تصنع لنفسك شخصية فريدة تؤثر في من تقابلهم. تي إس إليوت. إن تقديم النفس يعد تسويقا وترويجا لها، وينبغي أن تنظر إلى ذلك الأمر بنفس الطريقة التي تنظر بها كما لو كنت تحاول بيع أي سلعة، سواء كانت سيارة أو مكانا تقضي فيه إجازتك أو حتى علبة كورن فليكس. والاختلاف الوحيد هنا هو أن المنتج هو أنت شخصيا، فيجب أن تعرض نفسك بشكل يجذب الزبائن، وهم الأشخاص الذين تحاول التأثير فيهم أو التعرف عليهم، ومن ثم تسترعي انتباههم. وتأكد من عرض شخصيتك بشكل جذاب وعلى مستوى المنافسة بين جميع السلع الأخرى في السوق، لتحصل على ما يطلق عليه خبراء التسويق طريقة البيع الفريدة. في اختبار أجري على مبدأ الظهور بمظهر جذاب، والذي يعرف بتأثير فون ريستروف، والذي سوف يرد بمزيد من التفصيل في الفصل التالي، ولكن لدينا قصة نعرضها هنا لتوضح مدى نجاح هذا المبدأ ومدى أهميته. قرر مندوب مبيعات يعمل في شركة IBM للكمبيوتر ويتمتع بالذكاء الاجتماعي أن يستخدم تأثير فون ريستوروف لمساعدته في تحقيق النجاح في مهنته التي اختارها. وبما أن شركة IBM مشهورة بالعملاق الأزرق، فقد قرر استخدام ذلك اللون وتطبيق مبدأ فون ريستوروف على نفسه باستخدام اللون الأزرق، فاشترى لنفسه خزانة ملابس جديدة تتكون من قمصان وسترات وأربطة عنق ومعاطف جميعها زرقاء اللون، ثم اشترى سيارة زرقاء وفرشها بفرش أزرق اللون، واشترى كذلك ساعة ذات واجهة وسوار أزرق اللون، وكذلك حقيبة أوراق ذات لون أزرق مكتوب عليها اسم المؤسسة وعنوانها، وقلما أزرق اللون به حبر أزرق، وأينما حل كان يظهر في صورة شخصية متميزة. وقد عرف بالرجل الأزرق بسبب إخلاصه الكامل لهويته ووظيفته وتميزه ولعملائه، وأصبح بسرعة من كبار مندوب المبيعات في شركة IBM. ولأن الرجل الأزرق كان شخصا متميزا جدا، فقد كان الآخرون يرغبون في إقامة علاقات معه، مما انعكس على معاملاته مع الزبائن، فقد أظهر نفسه بمظهر جذاب في عيون عملائه بنفس الطريقة التي قد يظهر بها الآن في نظرك. الأهم من كل ذلك هو أنه ينبغي عليك معرفة ما تسوقه، وأن تكون واثقا في السلعة التي تسوقها، أي ينبغي عليك أن تكون واثقا في نفسك وفي قدراتك. إقامة شبكة من العلاقات العامة. تعد إقامة شبكة من العلاقات العامة جزءا من تقديم نفسك للآخرين، ويميل الأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الاجتماعي إلى تحقيق ذلك بصورة تلقائية، وكل ما يتطلبه الأمر هو مجرد التواصل مع من تقابلهم، فينبغي عليك الاقتراب من كل شخص تقابله، وينبغي عليك أن تعامله على أنه شخص ذو أهمية في حياتك، وهو هكذا بالطبع، فإذا كان شخص ما يمثل أهمية بالنسبة لك، فسوف تنزع إلى التأكيد من أن معاملتك له تتسم بالاحترام والتقدير لصداقته، وهذا ما ينبغي أن يحدث مع صديق صديقك الذي تقابله مصادفة في اجتماع رسمي في أجواء يكون من الواضح أنها مخصصة لشبكة عملية أو اجتماعية أو مهنية، كأن يكون مؤتمرا أو اجتماعا للنقاش. الخوف من الوقوع في الخطأ. أكثر ما يخشاه المرء قول الشيء غير المناسب في الوقت غير المناسب، والخوف من رفض الآخرين له. فعلى سبيل المثال، قد تتصل هاتفيا بصديقك للتحدث معه، فإذا به يستدير ويقول لك بفظاظة إنه لا يمكنه أن يتحدث الآن وينهي المكالمة، وبالطبع تكون قد تعرضت للإهانة والإيذاء النفسي، إلا أنه بالاستعانة بذكائك الاجتماعي الذي ينمو ويتطور ستعرف من الآن كيفية التعامل مع مثل ذلك الموقف، فلا تأخذ الأمر على محمل شخصي. فتخيل نفسك في موقف ذلك الشخص والتمس له العذر، فمن الممكن أن يكون قد حدث له كما حدث في المثال المذكور أعلاه، أو أنه غارق حتى أذنيه في العمل، أو أن طفله مصاب بالحمى، أو أن رئيسه في العمل قد ألقى على كاهله بكم كبير من العمل وألقاه على مكتبه وحدد له موعدا غير معقول لإنهائه، أو أن جرس الباب قد دق، فلا عجب إذن عندما يرغب في التوقف وتبادل الحديث معك. والطريقة التي تتسم بالذكاء الاجتماعي هي أن تسأل ما إذا كان ذلك وقتا مناسبا للحديث، وسيقدر لك صديقك مراعاتك لظروفه ومشاعره، وأنك ستتلقى لذلك ردا أكثر ودا في المقابل. عندئذ وحين يتصل بك مرة أخرى، فإنك سوف تستمتع بمحادثة أكثر هدوءا وودا. أنت مستعد الآن لبدء تدريبك الاجتماعي. تدريب اجتماعي: إلقى الآخرين بحرارة الترحيب. هناك الكثير من الصيغ المعقدة بالنسبة للأساليب المختلفة التي تستخدمها في الترحيب بأصدقائك أو برئيسك في العمل أو بزملائك أو بزملاء العمل أو بمعارفك الجدد، وتقل أهمية هذه الصيغ عندما تعرف الصيغة الأساسية لكل المواقف التي تجتمع فيها مع أحدهم. 1- أقبل على الترحيب بإيجابية وتفاؤل. 2- ابتسم. 3- صافح بالأيدي، عانق بحرارة وبلغة جسد تظهر الترحيب بوضوح. 4- ابدأ في إجراء الحديث عن الأمور التي تتعلق بهم وليس بك أنت. 5- لقد ربحت بالفعل. ارسم الابتسامة على شفتيك باستمرار. عرفت لتوك من فصل لغة الجسد أن ابتسامتك لها القدرة على تغيير مسار الأمور، وقد ثبت صحة هذا الكلام خاصة في العلاقات الحميمية والمهنية. فضع هذا الكلام نصب عينيك على الدوام وارسم الابتسامة على شفتيك باستمرار. اهتم اهتماما حقيقيا بالآخرين. أكثر الأشخاص أهمية بالنسبة لك هم من يهتمون بك. والمهم هنا هي كلمة الاهتمام الحقيقي التي تتسم بالذكاء الاجتماعي. فعندما تبدي اهتماما حقيقيا فستتحدث لغة جسدك عن ذلك الاهتمام بصدق. أما إذا قمت بتزييفه فإن جسدك سوف يفضحك. يمكنك أن تهتم اهتماما حقيقيا بالآخرين باعتبارهم شغلك الشاغل، وكذلك بإدراك مدى تميز وتفرد كل واحد منهم. احرص على أن تترك لدى الآخرين انطباعات طيبة عنك. اجعل ذكراك حميدة لكل من يهمه أمرك، ولتستخدم وعيك الجديد بمبدأ الانطباعات الأخيرة تدوم، لتجعل من وداعك أمرا ذا بال. ولا تفارق أي أحد بتهور وأنت على علاقة سيئة معه، فأنت لا تعرف متى ستراه مرة أخرى أو ما إذا كنت ستراه ثانية أم لا. حدد أهدافك تنجح في حياتك الاجتماعية. إذا كانت حياتك بلا هدف محدد في الوقت الراهن، فاعمل على تحديد هدف. دون ملاحظاتك عن كل اهتماماتك، وخير سبيل لذلك هو خرائط العقل. ثم فكر فيما تود تحقيقه على المستوى الشخصي في 5 أو 10 سنوات القادمة وفي حياتك ككل. وتذكر أن الأهداف والمقاصد تتغير كلما تقدمت بك الحياة، ومن المهم أن تتخذ قرارا بشأن ذلك الأمر. ومقاصد الحياة المعتادة تشمل السفر حول العالم، أن أكون أفضل أب أو أم أو أفضل أفراد الأسرة، إجادة مهارة موسيقية أو بدنية أو دراسية أو أي مهارة أخرى، أن أتولى منصب الرئاسة في عملي، إسعاد أكبر قدر ممكن من الناس. وبمجرد أن تحدد حلمك، قم بدعم قرارك بقراءة الكتب وتصفح شبكة الإنترنت والانضمام إلى النوادي. كذلك شارك في المناسبات الاجتماعية، فهذا يساعدك على إدراك هدفك. وعندما تفعل ذلك فإن دائرة أصدقائك وعلاقاتك سوف تتسع تلقائيا. مارس مهاراتك في الحوار. تحاور مع من يقابلك خلال حياتك، ويعتبر تبادل بضع كلمات مع البائعين في المحال التجاري كل يوم تدريبا جيدا لفن الحوار، مما يساعدك على بناء ثقتك في نفسك إذا كنت لا تزال تشعر بالريبة عند التحدث إلى أشخاص لا تعرفهم. وقم بتجربة الحوارات على نمط تخيل نفسك في موقف الآخرين، وسترى مدى تحسن تجاوب الآخرين معك وحماسهم لك. تعلم السخرية من نفسك. اضحك تضحك لك الحياة. أما إذا سخرت من نفسك فستضحك لك الحياة بصوت أعلى. فإن القدرة على السخرية من نفسك تظهر قدرتك على الخروج من دائرتك الشخصية ورؤية الأمور من زوايا مختلفة، كما تشير أيضا إلى عدم أخذك للأمور مأخذ الجد طوال الوقت. لأنك إذا فعلت ذلك وأخذت الأمور مأخذ الجد، فإنك بذلك تدق أول مسمار في نعش العلاقات الاجتماعية، كما أن سخريتك من نفسك ستزيد أيضا من نسبة الابتسامات. خريطة العقل للأحاديث والحوارات. إذا كنت بصدد إجراء حوار أو تعارف رسمي، فاحرص على أن ترسم في عقلك خريطة لما تتمنى أن تقوله مسبقاً، فهذا سيجعل حوارك يتسم بمزيد من المنطقية، وهو ما يعد أمراً مهماً جداً في عالم الأعمال، كما ستتذكر أيضاً كل الرؤى المهمة التي تود تحقيقها. المحفزات الاجتماعية للعقل. إنني أطبق مبدأي الانطباعات الأولى والأخيرة تدوم لتحسين الحياة الاجتماعية للآخرين ولي أنا شخصيا. إنني أحاول باستمرار التأكد من أن لغة جسدي تعكس الكلمات التي أتفوه بها. إنني أطبق مبدأ فون ريستروف على عمليات التواصل التي أقوم بها، وكذلك على ذاكرتي وحياتي. إنني أهتم باستمرار بالتاريخ الشخصي والحياة الشخصية لكل فرد متميز أقابله. تساعدني رؤيتي الواضحة للحياة على تنمية ذكائي الاجتماعي. يعمل إحساسي بروح الدعابة على زيادة بهجتي ومزاحي مع الآخرين. الفصل الخامس: كيفية بزوغ نجمك في التجمعات. هناك الكثير والكثير من الأشخاص، حتى هؤلاء الذين يتسمون بالثقة والقبول الاجتماعي عند التحدث مع الآخرين على انفراد، يصابون بحالة تشبه حالة البكم، أو المصابين بالشلل التام عند حضور التجمعات والحفلات المكتظة بالحضور، حيث تغمرهم أمواج بحر الوجوه الغريبة، ويقضون أغلب الوقت في الوقوف في قلق، وهم يحاولون في يأس أن يتعرفوا على أحد الأشخاص الذين يألفونهم للتحدث معه، وفي النهاية ينجحون في الهروب، ويأخذون على أنفسهم عهدا وهم يشعرون بالبؤس ألا يحضروا مناسبة مثل هذه مرة أخرى. ولكن تخيل مشهدا بديلا للأحداث: يدلف حضور حفلنا إلى الحجرة في ثقة، يتلفتون حولهم ويلقون نظرة عامة على الحشد، ثم يتجولون للانضمام إلى مجموعة يعجبون بمظهرها، ويستمعون إلى الحوار لبضع دقائق، ثم يتدخلون في الحديث تدريجيا بإضافة تعليقهم بود وحياد. وها هي المقدمة قد اكتملت، وخلال فترة وجيزة إذا بهم قد اندمجوا مع المجموعة، ويمكن تكرار هذه العملية كلما تطلب الأمر ذلك. فإذا كانت هناك مجموعة أصدقاء شديدة الترابط لدرجة يصعب معها قبول انضمام أي عضو غريب إليها، ففي هذه الحالة سيقوم صاحبنا الذكي اجتماعيا بالانتقال إلى مجموعة أخرى. ويحتوي هذا الفصل على أفكار مفيدة لمساعدتك على الاستمتاع بالأحداث والمناسبات الاجتماعية بدلا من مجرد تحملها على مضض. طريقة التعامل في التجمعات. كما هو الحال في معظم الأمور، فإن هناك سمات تميز طريقة التعامل مع التجمعات، ويمكن اكتساب هذه السمات وممارستها ومن ثم تنميتها. أولا، وقد سمعت عن هذا من قبل، تصرف بثقة. فإذا كان لسان حالك يقول ساعدوني أنا لا أعرف أحدا ولا أريد البقاء هنا، فلن تعطي فكرة صحيحة عن صورتك الإيجابية لبقية الحضور. إلا أنك إذا أخذت نفسا عميقا ذهنيا قبل التعامل مع التجمعات، ستبدو أكثر إيجابية وثقة بنفسك، وستشعر كما لو كنت في منزلك، وستتمكن من تهدئة توترك بصورة أفضل. وكلما ظهرت بمظهر أكثر هدوءا واسترخاء، زاد ارتياح الآخرين معك عند مقابلتك، وسوف تتحسن في ذلك الأمر بمرور الوقت. والشيء الثاني الذي يجب أن تتذكره هو أن التجمعات تتألف من أفراد، وربما يكون هناك واحد آخر على الأقل يجول في المكان ويبدو كأنه تائه قليلا، فاقترب من ذلك الشخص وقابله بوجه بشوش واستخدم لغة جسدية تنم عن التعاطف معه وقدم نفسك له، فإنه في الغالب يسعد باهتمامك به حيث يشعر بالاهتمام والميل تجاهك. وإذا لم تستطع تحديد ذلك الشخص، توجه إلى أي مائدة للطعام، حيث من السهل أن تدخل في حوار مع الآخرين عن بعض أنواع الأطعمة. والأفضل من كل ذلك أن تأخذ طبق تقديم الطعام وتقدم شيئا لمن في الحجرة، فهذه طريقة مؤكدة النجاح لتمهيد السبيل واستهلاك الحديث. وتذكر استخدام كل مهارات القراءة والاستماع للغة جسدك، وقبل معرفتها ستكون قد هدأت أعصابك واسترخت، وستجد نفسك مستمتعا بالحفل. مبدأ تداعي الخواطر. يعد تذكر أسماء الأشخاص الذين تتعرف عليهم من أصعب الأمور التي يواجهها المرء في التجمعات العامة، وتثبت صحة هذا الكلام بصفة خاصة عند التعرف على عدد من الأشخاص دفعة واحدة، خاصة إذا كنت متوترا. ويشير المبدأ الذهني الخاص بتداعي الخواطر إلى اللياقة الذهنية والبدنية والاجتماعية التي تحتاجها للربط الذهني بين الأشياء وبعضها. فإذا كنت تريد التعلم بصورة طيبة، فعليك أن تربط بين الأمور بطريقة صحيحة. وإذا أردت تحسين ذاكرتك، فعليك إيجاد نوع من الترابط الذهني المفعم بالحيوية بين الأشياء التي تتذكرها بالفعل والأشياء الجديدة التي تتمنى تذكرها. وإذا كنت تتمنى أن تتسم بالموهبة الاجتماعية وأن تكون رائدا اجتماعيا، فعندئذ سيزداد الربط الذهني بين الأشياء، وهو الأمر الذي تحتاجه مع الآخرين. وهناك تطابق بين المبدأ الذهني ومبدأ تداعي الخواطر الذي يعرف باسم مبدأ تأثير فون ريستروف، أو مبدأ الظهور بمظهر جذاب، أو مبدأ الأمور الجديرة بالذكر. وفي أوائل القرن العشرين قام أحد المؤيدين لمبدأ فون ريستروف بإجراء سلسلة من التجارب التي أظهرت نتائج مهمة لمن يريدون تنمية ذكائهم الاجتماعي. وكان اكتشاف فون ريستروف المثير للدهشة هو أننا نميل إلى تذكر الأشياء والأشخاص والأماكن التي ترتبط في أذهاننا بالتميز والاختلاف البارزين. فهل هذا هو ما يحدث لك في الواقع؟ دعنا نتحرى الأمر. يتوقع مبدأ فون ريستروف أنه عندما تجلس مع أصدقائك وتتذكر الأوقات الممتعة وذكريات الماضي، فغالبا ما تقول كلاما مثل: هل تذكرون أفضل أسبوع قضيناه في التزحلق في جبال الألب؟ أو ألم يكن ذلك هو أروع الأهداف وأكثرها إثارة من بين الأهداف التي رأيتموها على الإطلاق؟ أو لم أرى في حياتي مشهدا خلابا لغروب الشمس مثل ذلك المشهد الذي رأيته في صيف عام 2001 إلى آخره. وإليك اختبارا صغيرا لتتحقق من صحة هذا المبدأ، حيث تجد قائمة بالأسفل تضم بعض المدن والبلاد. عندما تقرأ اسم المدينة أو البلدة للمرة الثانية، قم بتدوين أول مبنى تطرأ صورته على ذهنك. وهناك عشرات الملايين من المباني التي يمكنك الاختيار من بينها، ومع ذلك فإن مبدأ فون ريستروف يتوقع أن 99 من بين كل 100 شخص سيعطون نفس الإجابة. وإليك البلاد والمدن: 1- مصر، 2- الهند، 3- باريس فرنسا، 4- روما إيطاليا، 5- أثينا اليونان، 6- لندن إنجلترا، 7- سيدني أستراليا. وإليك الإجابات التي أعطاها معظم الأشخاص الذين أجروا ذلك الاختبار، فهلا وازنت بينهما وبين إجابتك؟ 1- مصر، الأهرامات، 2- الهند، تاج محل، 3- باريس، برج إيفل، وردت كنيسة نوتردام ومتحف اللوفر أحيانا، 4- روما، مبنى الكوليسيوم. 5. أثينا، مبنى البارثينون. لندن، ساعة بيج بن، ووردت كاتدرائية القديس بول أحيانا. 7. سيدني، مبنى الأوبرا. يمنحنا فهم هذا المبدأ الإنساني الحيوي بصيرة عظيمة تنفذ إلى أعماق الآخرين وتبصرنا بسلوكنا الاجتماعي. ولأننا جميعا نحب أن يذكرنا الأصدقاء والزملاء وغيرهم بصفة عامة، فقد جبلنا جميعا على محاولة التأكد من أن نظهر في ذاكرة الآخرين بمظهر جذاب بطريقة أو بأخرى. هل تذكر قصة الرجل الأزرق في الفصل السابق؟ لقد تأكد يقينا من ظهوره بمظهر جذاب. يعد تذكر أسماء الأشخاص الذين تقابلهم أحد أهم المحفزات لتقوية ثقتك بنفسك اجتماعيا وحب الآخرين لك. ويعد هذا الأمر من السهولة بمكان إذا استطعت إيجاد شيء بارز في حياتهم، فاطرح عليهم أسئلة عن الأمور الأكثر إثارة التي مرت بهم في حياتهم، أو عن هدفهم الرئيسي في الحياة، أو عن أجمل ما رأته أعينهم، أو عن الحدث العالق بذهنهم دائما إلى آخره. فهذا سيعطيك صورة بارزة طبقا لمبدأ فون ريستروف. وعلاوة على ذلك، فإن إبداء اهتمامك بأكثر الأشياء بروزا في حياة الآخرين سيجعلهم يشعرون بالحميمية تجاهك، بالإضافة إلى تزويدك ببعض الحوارات الاجتماعية الجذابة للغاية. وللاستعاضة عن ذلك يمكنك الاستعانة بمبدأي تداعي الخواطر وفون ريستروف للربط الذهني بين أسماء الأصدقاء الجدد ومظهرهم بطريقة يتعذر معها نسيانهم. استحضر في ذهنك أكثر الصور ظهورا وبروزا عند معارفك الشخصية مع ربط مظهره أو مظهرها العام باسمه، وكلما زادت الغرابة كان ذلك أفضل، حيث إن ذهنك يستحضر الصورة طبقا لمبدأ فون ريستروف. وستتمكن بسهولة من تذكر الشخصية واسمها عندما تقابله مرة أخرى بعد ذلك. بزوغ نجمك في التجمعات. إذا كنت تريد أن تعلق في أذهان الآخرين سواء في التجمعات العامة أو الوسط التجاري والمالي، أو في اللقاءات والاجتماعات أو في مقابلات العمل، أو إذا كان يجب عليك أن تقدم نفسك للآخرين، فأنت الآن تعرف كيفية الوصول إلى هذه الغاية. خذ مثال الرجل الأزرق كنموذج وارتدي الملابس، أو قدم نفسك للآخرين بطريقة تجعلك كما تشاء مختلفا قليلا أو ملحوظا عن باقي الحضور. وللاستعاضة عن ذلك يمكنك تنمية الاهتمامات والهوايات المتميزة التي ستساعدك بالطبع على توسيع دائرة أصدقائك ومعارفك. فإذا ظهرت بمظهر تميزت فيه عن جميع الحضور فإنك لا محالة ستعلق بالأذهان. وهناك بالطبع جانب آخر لظهورك بمظهر متميز في التجمعات المكتظة بأشخاص غرباء عنك، ألا وهو تجميع خليط من الأشخاص ذوي الاهتمامات المختلفة. فن تجميع الناس في مكان واحد. يكمن السر وراء تنظيم أي تجمع ناجح في التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط. وتعد خرائط العقل أدوات رائعة للاستعانة بها في هذا المجال. فتعلم اكتشاف الأمر حينما يشعر ضيوفك بالانزعاج، وتعلم كيفية إشعارهم بالهدوء والراحة في حفلك. وهناك أشياء هينة بسيطة تشعر الناس بالانزعاج، وغالبا ما يتم تجاهلها في المواقف الاجتماعية. وهذه الأشياء تشمل الشعور بالبرد أو العطش، والشعور بالجوع والحاجة إلى دخول دورة المياه، والشعور بالمرض وعدم معرفة ما يدور، وكذلك عدم معرفة أي شخص آخر في الحفل، وكذلك الشعور بالقلق من بعض المشاكل الشخصية. فالتزم الحذر من هذه المسائل، وبخاصة في بداية المناسبة. ينطبق هنا أيضا مبدأ دوام الانطباعات الأولى. وكل المسائل السابقة سهلة الحل ما عدا المسألة الأخيرة، ولكن يجب عليك أن تعي أصول المشكلة أولاً، حيث ينبغي عليك إظهار تعاطفك في هذا الموقف والاستعانة بكل مهاراتك في قراءة لغة الجسد. ودائماً ما يحاول المضيف الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي أن يتأكد من انسجام ضيوفه مع بعضهم البعض، وإغراء الضيوف الهادئين بالكلام بحرية، وذلك عن طريق تقديمهم بطريقة ذكية إذا تطلب الأمر، وبخاصة في المناسبات الاجتماعية التي يعرف فيها معظم الحضور بعضهم البعض، بينما يوجد شخص واحد أو اثنان آخران لا يعرفان سوى شخص واحد فقط. كما أن أجواء المناسبات مهمة جدا، فعندما تنظم حدثا اجتماعيا حاول التأكد من أن حدثك هذا يرضي جميع الأذواق، فاحرص على أن تكون بيئة هذا الحفل مريحة بصريا، وأن تكون موسيقاها وأصواتها ملائمة لضيوفك، وأن يكون شذاها وعبيرها ملائما للمزاج العام الذي ترغب في إيجاده، واحرص على أن ترضي الأطعمة جميع الأذواق، وأن يكون مظهرها مغريا لتناولها. وسوف يتمكن ضيوفك من الاسترخاء والاستمتاع بأنفسهم ما دمت قد خططت ونفذت حدثا اجتماعيا فائق النجاح وجديرا بأن يعلق في الأذهان. التدريب الاجتماعي، خريطة العقل الخاصة بأصدقائك وزملائك وعملائك. يتمتع المرء الناجح اجتماعيا بمعرفة وثيقة بأصدقائه وزملائه وعملائه ومعارفه الشخصية، ودائما ما يحتفظ بسجلات تحوي معلومات مفصلة عن أهم الأشخاص في حياته. وتعد خرائط العقل أداة مثالية للقيام بهذا، فعندما تقابل شخصا لأول مرة وتشعر بأنه سيكون ذا شأن في حياتك، فقم برسم صورة صغيرة وسط صفحة تلخص شخصية ذلك الشخص أو صفاته ومعالم حياته وملامحه الجسمانية، وقم برسم فروع رئيسية تخرج من الصورة المركزية وتمثل الجوانب الرئيسية في حياته، مثل الأسرة والمنصب والاهتمامات والمظهر الجسماني والتاريخ والصفات إلى آخره. ومن كل فرع من هذه الفروع الرئيسية يمكنك التوسع في موضوعاتك لتحصل على صورة متكاملة وشاملة عن ذلك الشخص. ويعد هذا الأمر أداة ممتازة للذاكرة لتذكر المعارف الشخصية وأصدقاء سوق العمل الذين ستقابلهم مرة أخرى فيما بعد، حيث سيأخذون انطباعات طيبة عنك بسبب تذكرك للقاء السابق بكل تفاصيله. استمع للآخرين. من السهل عليك أن تستخدم مهاراتك في الاستماع للآخرين لخلق انطباع طيب بين الجموع المختلفة، وبخاصة إذا لم تكن واثقا بدرجة كافية من إبهار كل الغرباء بحصافتك وحواراتك بعد. هل تذكر قصة صوت المبحوح في الفصل الثالث؟ فالاستماع إلى الآخرين يشعرهم بالأهمية، وعندما تجعل الآخرين يشعرون بالأهمية فستجعلهم يطبقون مبدأ فون ريستوروف، وكل شخص يتمنى أن ينطبق عليه هذا المبدأ، فهم سيقدرون الحضور، وبطبيعة الحال سيعتقدون أنك إنسان متميز لأنك تقدرهم. اعمل على راحة الآخرين. خذ حذرك من تلك الأمور التي تشعر الناس بالانزعاج كشدة الحرارة أو شدة البرودة إلى آخره، فإذا سألتهم عما إذا كانوا يشعرون بالراحة في بداية لقائك بهم، فإنك سوف تظهر لهم مدى مراعاتك لمشاعرهم واهتمامك بهم. وإذا كنت تهتم بأمر الآخرين بهذه الطريقة فإنك سوف تصبح مشهورا بحميميتك وحنانك، وبأنك صديق وصاحب بمعنى الكلمة. خريطة العقل للأحداث الاجتماعية. استعن بخرائط العقل عندما تخطط للاجتماعات والاحتفالات بالمناسبات المختلفة كحفلات الزفاف وأعياد الميلاد والحفلات الأخرى، وحاول التأكد في خرائط العقل من أنك تأخذ في عين الاعتبار التفاصيل الدقيقة التي تمثل أهمية بالغة لنجاح الحدث الاجتماعي، فإن خرائط العقل التي يتوافر بها ذلك الشرط